أحسن الله إليكم، إذا كانت تجب علي الزكاة فهل أعطي هذا المال للفقراء في بلدي أم أدفعه للفقراء هنا؟ الجواب أن القاعدة العامة أن زكاة المال في بلد المال، وزكاة الفطر في بلد الشخص الذي يقيم فيه، فتخرج زكاة مالك في البلد الذي يوجد به هذا المال، لكن لا بد من التأكد في وضع الزكاة في المصرف الشرعي الذي ذكره الله بقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. لا بد من التأكد في صرفها في أحد مصارفها الشرعية، وبالله التوفيق.